امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن أخوة الإيمان والإسلام وقد عشنا لحظات تقسيم الأرزاق. هذه اللحظات التي نادى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها: يا فاطمة قومي فاشهدي ساعة تقسيم الأرزاق، اللهم ارزقنا من حلال واسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيه. أخوة الإيمان والإسلام، نحن في انتظار آيات بينات من القرآن الكريم، وما دمنا ننتظر سماع القرآن الكريم فلا يحق لنا أن نطيل في الكلام، فهذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها بالصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. التلاوة القرآنية يتلوها علينا القارئ شيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين